بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الحديث، حديث البراء بن عازب، أورده المصنف في هذا الباب، وهو باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا. قوله كان، هذا يدل على استمرار هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من الأمور التي كان يتعهدها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليها، ولذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ولو أراد أنه فعله مرة ليقول: فعل هذا مرة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلل الصف ومسح على صدورنا ومناكبنا، لكنه عبر بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: هذا يدل على الاستمرار، وعلى أنه كان يتعهد هذا الأمر وكان يحرص عليه. يتخلل الصفوف يعني يدخل بين الصفوف، لأن التخلل، تخلل الشيء هو الدخول فيه، ومنه الخلال عندما يجعل في القماش ويخاط به، لأنه يتخلل القماش وينضم فيه الخيط. يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني أنه يتعهد الصفوف من ناحية إلى ناحية ويتخللها وينظر في استقامتها ومدى تساوي المصلين وهيئتهم في الصف. يمسح صدورنا ومناكبنا، يعني يداوم على تسوية الصف، وذلك بأن يمسح على صدورهم ومناكبهم. المسح على الصدور حتى لا يبرز منهم يعني شخص، والمسح على المناكب حتى لا يكون هناك فرج بين المصلين. فكان يتعهدهم من ناحية عدم التقدم أو التأخر، ومن ناحية عدم وجود الفرج في الصف. فله فعل وقول، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يباشر تسوية الصف بنفسه ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا يعني في الصف، فتختلف قلوبكم، عقوبة من الله عز وجل لكم إذا ما حصل هذا الاختلاف. قد سبق أن ورد بعدة ألفاظ في قوله: تختلف قلوبكم، تختلف وجوهكم، وكل هذا من العقوبات التي قد تقدر على الأمة إذا ما حصل هناك تنافر بالصف وعدم تسوية للصفوف. وكان يقول أيضا، كان من هديه وكان من الأقوال التي كان يقولها ويرددها، كان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي هذا بيان فضل الصفوف الأول، كان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وصلاة الله عز وجل رحمة ومغفرة، وصلاة الملائكة دعاء، أي يدعون الله عز وجل ويدعون لأصحاب الصفوف الأول، وهذا مما يدل على فضل الصفوف الأول، وأن الفضل ليس فقط للصف الأول، وإنما هو للصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ولهذا أورد مصنف هذا الحديث بالدلالة على فضل الصفوف الأول، مع أنه ترجم بفضل الصف الأول، ولكن كذلك الصفوف التي تليه، فأفضل الصفوف أولها ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. أقيموا الصفوف، هذا لفظ عام، وإقامة الصف يشمل التراصي الصفوف وعدم ترك الفرج. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وحاذوا بين المناكب هي تفصيل لقوله أقيموا الصفوف، لأن المحاذاة بين المناكب وسد الخلل هو من إقامة الصفوف، فأمر أمرا عاما ثم فصل وحاذوا بين المناكب. والمحاذاة بين المناكب هو بأن تكون المناكب متوازية ولا يكون هناك تقدم وتأخر، وذلك بأن يكون الرجل بجانب أخيه لا يتقدم عليه ولا يتأخر، لا من جهة تقديم والتأخير ولا من جهة ترك الفرج والخلل بين الصفوف. وسد الخلل، وسد الخلل يعني الذي يكون في الصف، حيث لا يبقى فرج، تبقى فرجات ولا يبقى خلل، وإنما تكون القدم بجانب القدم. ولينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم أي كونوا في لين وفي رفق، بحيث إذا طلب منكم التقدم أو التأخر تكونون في لين بأيدي إخوانكم، أي إذا طلبوا منكم التقدم أو إذا أخذ بيدك وأراد منك أن تتقدم أو تتأخر تكون بيده لينا، بحيث يعني تطيعه في هذا، هذا هو المقصود، ولا تكون متشددا متصلبا كما يحصل من بعض الناس، يعني لا يقبل التوجيه، لا يقبل أن يتقدم ويتأخر، وهذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اللين في أيدي إخواننا، وذلك بأن يكون الإنسان سهلا، بحيث لو قدم تقدم أو أخر تأخر. طبعا هذا إذا كان يكون هذا بحق ومقتضى يعني تسوية الصف، أما إذا كان هناك شذوذ، يعني بعض الناس ينظر إلى الذي بجانبه أو ينظر لنفسه ويريد أن يتقدم الناس معه أو يتأخر، ما ينبغي. من الأخطاء التي ترتكب الآن نلاحظ بعض الناس يأتي في آخر الصف ويكون يعني في نهاية الصف ثلاثة أو أربعة، ثم يريد أن يعدل الصف، يقول الصفوف من اليمين وآخر يقول لا الصفوف من جهة الإمام، لم يأتي في هذا شيء، المهم أن يعتدل الصف، والقليل يتبع الكثير، فإذا كان ثلاثة وأربعة في آخر الصف ما يقدم الصف ويؤخر من أجله، بل هم الذين يتبعون الأكثر، لأن المقصود هو تسوية الصف، وتقدم الكثير يصعب، بينما لو تقدم يعني ثلاثة وأربعة أو ما يقرب من هذا العدد فهذا سهل، فالمقصود هو تسوية الصف. ولا شك أن الأصل أن الصف يبدأ من خلف الإمام أول ما يأتي، ولكن لو حصل بعد ذلك خلل هو المهم أن ينظر إلى الأغلب وإلى الأكثر، فإذا كان الذي يعني فيه شذوذ يعني هو القليل يجب عليه أن يتبع الأكثر، ولا يقول الصف من اليمين أو الصف من جهة الإمام، المقصود هو تسوية الصف. والمقصود هو التيسير في الأمور، فإن هذا الدين مبنى على التيسير، فكونه يشق على 100 شخص من أجل 2 أو 3 يقال الصف من هذه الجهة هذا غير صحيح، وإنما الصحيح هو التساوي وتسوية الصف بحسب الوضع الذي يكون فيه على هيئة وعلى سمت واحد، سواء كان يعني التقدم والتأخر من جهة اليمين أو من جهة اليسار. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ولا تذروا فروجات للشيطان، وهذا دليل على أن هذه الفروجات التي تبقى بين الصفوف أن الشيطان يدخل فيها كما سيأتي ويتخلل بين المصلين في هذه الفرج. ولا تذروا فروجات للشيطان، وإذا دخل الشيطان في الصف أو بين المصلين لبس عليهم ووسوس لهم وأحدث خللا في صلاتهم، وذلك بدخوله في الصفوف من خلال هذه الفرج. والفرجات جمع فرجة، وهي المكان الخالي الذي ليس فيه أحد، والفرجات لا تكون متسعة وإنما يكون شيئا يسيرا. وأما إذا كان هناك مكان يتسع لمصلي فينبغي أن يقدم يعني فيه أحد المصلين من الصفوف المتأخرة حتى يسد الخلل الذي في الصف. قال: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا فيه تأكيد صلة الصفوف وتحريم قطع الصفوف. من وصل صفا وصله الله، وهذا الجزاء من جنس العمل الدعاء، من وصل صفا وصله الله. فإذا وصل الصفوف وسد الخلل ويعني كان معينا لإخوانه على تسوية الصفوف وعلى صلة الصفوف فإنه يرجى له أن ينال هذا الثواب وأن يكون له هذا الأجر، وهو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصله الله عز وجل. ومن وصله الله فهو على خير عظيم، ويعني من وصله الله لا ينقطع، ومن قطعه الله فلا يمكن أن تستقيم حاله أن يستقيم شأنه على أمر. ومن قطع صفا قطعه الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قطع الصف إما أن يكون يعني بعد أن تقام الصلاة ثم يترك الصف خاليا ولا يتقدم فيه أحد، أو أنه يجعل فيه شيئا يقطع الصف ويمنع من دخول المصلين فيه. المهم إذا كان يعني أحدث خللا في الصف وقطع الصف أو أوجد شيئا يسبب خللا في الصف فهذا من قطع الصف، وأما إذا خرج لحاجة فهو معذور، لكن لا ينبغي أن يكون في الصف ثم بعد أن تقام الصلاة يعني يتحرك لغير سبب. أما إذا كان لسبب لا بأس، لأن إذا قيمت الصفوف ينبغي الإنسان أن يحرص على مكانه وأن لا يحدث خلل بحيث ينتقل من مكان إلى مكان، وإنما يكون في مكانه الذي هو فيه لأنه قيمة الصفوف، فبعد ذلك يحصل خلل إذا ترك هذا المكان ولربما بقي خاليا. ومن قطع صفا قطعه الله، أي أن الله كتب عليه هذه العقوبة، ومن قطعه الله فهو مقطوع لأنه لا يوفق لأمر ولا يستقيم له حال، والأمور كلها بيد الله والتوفيق بيد الله. وهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم، والمقصود هنا هو التراص في الصف، وهو أن يكون الناس أن يتراصوا في الصفوف، والتراص هو أن يقترب بعضهم من بعض وأن يكون هناك تقارب ولا تكون هناك فرج في الصف. رصوا صفوفكم، وإلا مقتضى اللفظ قد يقال رصوا صفوفكم، يعني أن يكون التراص في الصفوف، والمقصود هو التراص في الصفوف، التراص في الصفوف. وأما قوله وقاربوا بينها فهذا محتمل أن تكون المقاربة بين الصفوف، بحيث لا يكون صف متقدم ويأتي صف بعده، يمكن أن يحصل بين الصفين يعني صفوف، مثل ما يحصل الآن في بعض المساجد، يترك مجال كبير بين الصف الأول أو الصف الثاني أو صف وصف في الصفوف المتأخرة، وإنما يكون هناك تقارب في الصفوف، بحيث يبقى مجال بعد ذلك لو احتاج المتأخرون أن يقيموا صفا جديدا يجدون مكانا في المسجد. فهذا احتمال أن يكون المقصود المقارب بين الصفوف أن يكون الصف قريب من الصف، بحيث يتمكن المصلي أن يسجد دون إفراط أو تفريط، لا يتأخر الصف بحيث يكون هناك تضييع للمكان، ولا يكون هناك تقارب بحيث لا يتمكن الإنسان من السجود. واحتمال أن المقصود قاربوا بينها، أي أنتم تقاربوا في الصفوف كما قيل في رص الصفوف، يعني المقصود هو التقارب بين المصلين في الصفوف. وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، أي حاذوا بين الأعناق. والمحاذاة جاءت مرة بلفظ الأعناق، ومرة بالمناكب، ومرة بالأقدام، وكل هذا يدل على تسوية الصف، وأن يكون المسلم في صلاته وفي صف في الصف في الصلاة أن يكون بجانب أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر. قال: فوالذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تأكيد الأمر ودليل جواز القسم من غير تكذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس في خبره، وهو مع هذا يقسم على هذا الأمر لتأكيد هذا الأمر. والذي نفسي بيده أي الله عز وجل، لأن أنفس العباد بيد الله عز وجل. إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، والمقصود بالشيطان هنا جنس، مقصود الشياطين، لأن الشياطين يدخلون من خلل الصف في أماكن كثيرة. لأرى الشيطان يعني الشياطين يدخلون من خلل الصف، يتخللون هذه الصفوف، في وذلك لوجود الخلل وللفرج التي تكون بين الناس في الصفوف. وهذا دليل على أن الشيطان يشهد الصلاة، فإذا رأى فرجة دخل، وإذا رأى إنسان انصرف عن صلاته وصرف بصره عن موطن سجوده يعني أقبل عليه ليشغله في صلاته، كما جاء في الحديث يقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. قال: والذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. والحذف كما فسره المصنف أنها صغار الغنم، وهي غنم صغار سود تكون في اليمن، وهي سريعة الحركة، ويعني تصعد الجبال وتكون خفيفة الحركة وسريعة الحركة. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشياطين تتخلل الصفوف كأنها الحذف، وهي هذه الغنم الصغار، يعني في سرعة حركتها وقفزها ودخولها يعني في الأماكن، إذا كانت يعني دخلت في مكان ضيق فإنها تدخل في كل مكان ولو كان المكان ضيقا، لأنها صغيرة ولأنها سريعة الحركة. وهذا طبيعة الغنم التي تكون في الجبال، تكون بهذا الوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الشياطين في تخللها للصفوف بالحذف، وهي صغار الغنم. وهذا فيه دليل على أن الجن أنهم يمكن أن يروا، وأنه يجوز لبعض، وأنه قد يحصل لبعض الناس أن يراهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم الأصل أن الله عز وجل أخفاهم فلا يراهم الإنس، ولكن أحيانا قد يرون وقد يراهم بعض الناس. هذا الدليل على وجود الجن وأنهم موجودون وأن هذا ليس من الخيال وإنما لهم حقيقة وأن لهم أجسام، ولكن الإنس لا يرونهم لا يرونهم. وأيضا دليل على أن الشيطان يسلط جنده وأتباعه على المصلين في صلاتهم ليفسد صلاتهم بهذا الأمر، فيه أيضا دلالة على أن تسلط الشيطان وأعوانه على الناس بسبب ذنوبهم وبسبب تفريطهم في أمر الله وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما تترك الفرج في الصفوف وهذه فيها مخالفة للسنة يحصل أن الشياطين يتخللون في الصفوف ويؤذون المصلين في صلاتهم. وإذا كان الآن الواحد منا تأمل أن هذه الفرجة التي بجانبه إما أن يسدها أخوه أو هو يقوم ويتحرك أو يقترب من أخيه أو يأتي شيطان أو يأتي شيطان بينهما، فإنه يحرص أن يسد هذه الفرجة وأن لا يترك مكان للشيطان حتى لا يفسد عليه صلاته. نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم أيضا ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه. لاحظوا ما هناك شيء من أمر الدين إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا الأحكام المتعلقة بتسوية الصفوف بين لنا كيف يكون الترص وكيف تكون المحاذاة وكيف يكون تقارب الصفوف وكيف يكون الإنسان في وقوفه في الصف وما هو أفضل الصفوف، ثم هنا يبين لنا كيف تكمل الصفوف: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يعني ما ترك شيئا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام للأمة. حتى هذه الأمور، مع أنه قد يقال أن هذه أمور فطرية ومعروف أن كل من جاء يتقدم ثم الذي يأتي بعد ذلك يكون في الصف الثاني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وأن النقص ينبغي أن يكون في الصف المتأخر، بحيث إذا جاء إنسان وجد هذا المكان وصلى فيه. وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، لأنك تجد يعني أماكن وفرج وخلل كبير في الصفوف، فيأتي الحريص يقول: أنا أريد أن أتقدم ولعلي أجد مكانا. وأما إذا عرف الناس أنه ليس هناك أمكن وليس هناك فرج وإنما هو في المكان في الصف المتأخر، فعند ذلك لا يمكن لأحد يعني أن يعني تجد الخلل. وأنا رأيت شاهدا لاكتمال الصفوف ولوجود يعني التعاون في هذا في مثال لطلاب العلم في الجامعة الإسلامية في مسجد الجامعة. يعني ما تذكر أن أحدا تخطى الصفوف ليتقدم يجد فرجة أو مكان، لأن طلاب علم ويتعاونون في هذا، فلا تجد المكان إلا في الصف المتأخر. فلو كان الناس كلهم بهذا الفهم مثل ما عليه طلاب العلم وتعاونوا على هذا لحصل هناك يعني انتظام في الصفوف في كل المساجد. فمسجد إذا عرف أن فيه حرص المصلين على هذا بحيث لا يأتي إنسان يطمع يقول لعلي أجد مكانا، يعلم أن ليس من عادة يعني المصلين في هذا المسجد أنهم يتركوا فرجا ومكانا في الصفوف. نحن عندما نذكر هذا من باب يعني الاستدلال والاستشهاد بواقع نلمسه يعني بأعيننا في مثل المساجد التي تلتزم بهذا الأمر. فلو التزمت المساجد بكل هذا لحصل هناك يعني تنظيم لدخول الناس في المساجد، وكل من دخل لا يطمع أن يجد مكانا في الصفوف المتقدمة ولا يتخطى الصفوف، وإنما يذهب للصف المتأخر مهما ابتعد يعلم أنه ليس هناك فرج، فيحصل بذلك تعاون. وهذا فيه مصلحة الجميع، مصلحة المصلين ومصلحة أيضا المتأخر أنه لا يضيع الوقت عليه بالبحث عن فرجة وإنما يعلم أنه ليس هناك مكان إلا هذا الصف المتأخر. قال: أتم الصف المقدم. والصف المقدم ليس مقصود صف معين وإنما يعني الصفوف المتقدمة، فالصف هنا اسم جنس يعني الصفوف المتقدمة أو الصف المقدم، فالمقدم ثم الذي يليه. ثم الذي يليه أن يلي هذا الصف إلى أن يأتي يبقى الفراغ في الصف المتأخر. قال فما كان من نقص، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، يعني إذا بقي هناك نقص يكون في الصف المتأخر، بحيث إذا جاء داخل فإنه يدخل في هذا الصف ويكمل الصف، فإذا اكتمل بعد ذلك جاء صف بعده، بهذا تنتظم الصفوف ويكون الناس على انتظام في صلاتهم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا الحديث كما ذكر المحقق قال فيه رجل مختلف فيه، وذكر أنه أسامة بن زيد الليثي، وأن الذي في الروايات الأخرى في متن هذا الحديث أنه جاء بدل ميامن الصفوف، قال على الذين يصلون في الصفوف الأول، أو الذين يصلون الصفوف، الذين يصلون الصفوف، فيكون المعنى هنا في أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وليس على ميامن الصفوف. وميامن الصفوف ذكر بعض الفقهاء وبعض العلماء أنها أفضل يعني من الجهة اليسرى، ولكن هذا الحديث يعني لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما هو شاهد على فضل من يصل الصف. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أي إذا وجد هناك خلل أو فرجة وصلوا الصف وأقاموا الصف بذلك، فيكون هذا فضيلة لسلة الصف، ولو كان هذا في ميامن الصفوف أو في الجهة الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب، وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وهذا فيه شاهد لفضل الصفوف ميامن الصفوف، وهو أن الصحابة كانوا يحبون ذلك، قال كنا إذا صلينا، والضمير هنا يرجع إلى الصحابة وهم أهل فقه، وإذا أسند إليهم هذا دليل على أنهم متفقون على هذا وأنهم كانوا يحرصون عليه، إما لما بلغهم يعني من فضل الصلاة عن يمين الإمام، أو لما ذكر هنا قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه، قال يقبل علينا بوجهه، يقبل علينا بوجهه، وهذا فيه شاهد أنه كان إذا انصرف ينصرف إلى جهة اليمين ويقبل عليهم بوجهه ويكون متجها إليهم بوجهه، وقد ورد أيضا في انصرافه أنه ينصرف ويستقبلهم بوجهه، أي يستقبل يعني من خلفه، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن هذا ثابت، وحرصهم على هذا لما في هذا من يعني الحرص على الخير والنفع، وأنه قد يحدثهم وقد يوجههم فينتفعوا بذلك، أو لرؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يحبونه ويعظمونه، وهذا من قوة إيمانهم، وذلك يظهر في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رب قني عذابك، وهذا دعاء مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه، وكان يدعو به أيضا يعني عند استيقاظه من النوم أو عند النوم: ربي قيني عذابك، أي اصرف عني واجعل بيني وبين هذا العذاب وقاية، وهذا يتضمن أن ينجيه الله عز وجل من العذاب. يوم تبعث شك الراوي أو تجمع، يوم تبعث أو تجمع عبادك، وجمعهم يكون بعد البعث، لأنهم الله عز وجل يبعثهم ثم يجمعهم، فيوم البعث ويوم الجمع هذه من أيام من أسماء يوم القيامة، يبعثون أولا من قبورهم ثم يجمعون، أو تجمع عبادك يعني يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم البعث وهو يوم الجمع. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثق الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وسطوا الإمام يعني اجعلوا الإمام يعني متوسطا، بحيث يكون الصف الذي يكون بعده يكون الإمام متوسطا منهم، ولا يكون الصف يعني من جهة اليمين بحيث يكون تكون الجهة الأخرى خالية، وإنما يكون هناك توسط أو مقاربة. وسطوا الإمام وسدوا الخلل، والحكمة من هذا هو أن يكون الإمام قريبا من المصلين، وأنه كلما كان الإنسان في الصف أقرب إلى الإمام كلما كان يعني أسمع له وأحضر لقلبه، وكذلك يشاهد الإمام ويراقب فعله. وإذا قيل بهذا، لأن هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا قاله عن الشيخ الألباني أن فيه مجهولان، فإذا لم يثبت هذا يكون النظر إلى ما هو عليه من الإمام أنه أفضل، ولهذا يحرص الإنسان ليكون على يمين الإمام أو في الصف الذي يكون عن يمين الإمام، لكن لا يعني هذا أيضا أن يخلو ما من الجهة الأخرى من جهة اليسار أن يكون خاليا، وإنما يكون هناك تقارب، فإذا راعى المصلون هذا يكون هناك تقارب بين من يكون في اليمين ويكون في اليسار. ولعل الذي يكون في اليسار إذا كان أقرب إلى الإمام ويسمع صوته ويرى هو يعني أولى بهذه الفضيلة من جهة المراقبة، وأنه يسمع الإمام، خصوصا إذا كان الصوت يعني ضعيفا أو أنه لا يسمع الصوت أو لا يراه، فلا شك أن متابعة الإمام والتمكن من متابعته أفضل من فضيلة أخرى متعلقة بفضل الصف، حتى لو قيل أن الذي يكون عن يمين الصف أفضل. وسد الخلل يعني لا يبقى في الصفوف خلل كما تقدم، وإنما يكون هناك تراص بين المصلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل المقصود بقطع الصفوف ما نراه كثيرا في بعض المساجد من ترك الناس أماكن خالية في الصفوف؟ نعم، لا شك أن هذا من الخلل، أو إنسان يأتي ويجعل متاعه في الصف بحيث ينقطع الصف بسبب هذا، هذا من قطع الصفوف، أو أنه يعني يكون في الصف إلى أن تقام الصلاة ثم ينتقل إلى مكان آخر من غير سبب، يكون أحدث خللا في الصف. نعم. ما هو مقدار الفرجة التي يتخللها الشيطان، وهل تدخل في ذلك الفرجة حتى لو كانت يسيرة؟ الذي يظهر أن كل الفرج أنها عرضة لهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، قال أنه رأى أن الشيطان يتخلل يعني في الفرج وأمر بسد الفرج، فسواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن إذا كانت يسيرة يتقارب الناس بأقدامهم بحيث تسد، وإذا كانت كبيرة يعني يدخلون أحد المصلين من الصف المتأخر في هذا الصف بحيث لا يبقى خلل. سائل يقول: شاب يريد الزواج بفتاة رأى منها صفات أعجبته من الحرص على تعلم القرآن والقناعة وقبولها المكث في المنزل في مجتمع تندر فيه هذه الخصال، لكنه امتحنها بسؤال أين الله، فأجابت بما هو سائد في معتقدي أهل تلك البلاد وأخطأت بقولها في كل مكان، فهو محتار في الإقدام على الزواج، فبماذا تنصحونه؟ وهل هو مخطئ في امتحانها بذلك السؤال؟ نعم، هو إذا كان يثني عليها وعلى صلاحها وعلى استقامتها، وكونها خفيت عليها هذه المسألة وكونها نشأت في بيئة يعني لا تهتم بهذا الأمر، هذا لا يقدح في فضلها وفي مكانتها ويعلمها بعد ذلك. أما كونه يعني يسأل هذا السؤال وهذا يشكل على العلماء عنده، حتى أنهم هذا الذي ورثوه يقولون أنه في كل مكان، فهذا لا يمنع، هذه مسألة خفيت عليها، هذا لا يمنع ما دمت أنها مستقيمة ومحافظة. والمهم أيضا أن لا تكون ربيت على عقيدة فاسدة، يعني تكون على عقيدة صحيحة. إذا كان هذا الذي خفي عليها تعلم، أما إذا كانت شربت بعقائد باطلة وفاسدة ويصعب يعني أن تتركها إلا أن يشاء الله، فهذا عليه أن يحتاط، لأنه يصعب لشابة أو لفتاة نشأت على عقيدة ولقنت هذه العقيدة ثم بعد ذلك أن تتركها. أما إذا كان الأمر يتعلق بعدم إجابتها لهذا السؤال وهي على فطرة أو على عقيدة صحيحة، فإن هذا لا يمنع من الزواج بها. وبعض الشباب يجعل العوام كأنهم أهل بدع، يقول يعني هي طالبة يعني سلفية أو عامية، فليس كل عامي لا يكون سلفيا. بعض العوام الأصل في أهل السنة، ومن كان على فطرة سليمة فهو على عقيدة السلفية وهو على السنة، لكن الذي يقابل العامي طالب علم. فالعوام الآن الذين هم على العقيدة الصحيحة على فطرة سليمة هم أهل السنة، هم من أهل السنة، وأهل السنة فيهم علماء وفيهم عوام، ولا يعني أن العوام أهل بدع أو أنهم منحرفون. فإذا كانت على فطرة سليمة وليس لديها مخالفات يعني في العقيدة وليس لديها شبه، فهي على خير. وأما كون هذه المسألة خفيت عليها يعلمها بعد ذلك. يقول السائل: زوجتي تكشف الوجه واليدين وبينت لها الحق، لكنها تقول أنا مع من لا يوجب ذلك، فماذا أفعل؟ لا، هذه مخطئة، لأن المرأة لو أنها بحسب اجتهادها رأت شيئا، فزوجها إذا أمرها بأمر يجب عليها أن تطيعه، وهذا مسألة مشهورة في باب الولايات. مثال ذلك ولي الأمر، إذا كان الناس اجتهدوا في شيء فرأوا شيئا ولي الأمر رأى شيئا آخر، فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، ولا يأتي أحد العلماء يقول والله أنا أرى كذا. نعم، إذا كان عبادة تخصه في نفسه فله ذلك، أما أمر الأمة لا يأتي إنسان يقول والله أنا أرى كذا، أرى أن الهلال ما ثبت ولا نصوم، ما يقول هذا، خلاص اجتهد الحاكم اجتهاد ويرفع الخلاف. كذلك الرجل في بيته، يعني هو أمير في بيته وهو مسؤول عن هذا البيت، كما جاء في الحديث كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فلا تأتي المرأة تقول والله أنا لا أرى الحجاب، ويأتي الإبن يقول والله أنا لا أرى كذا. لا، يجب عليهم أن يطيعوا، يعني المرأة تطيع زوجها والأبناء يطيعوا أباهم، وليس لهم أن يجتهدوا. أما الأشياء الخاصة في عبادتها التي تتعلق بها هي وما تعتقد، لكن هذه الأمور يجب عليهم طاعة الزوج، خصوصا أن هذا متعلق بعرضه وبزوجته، وكل ما تتعرض له هو يتضرر بذلك ويذم بهذا، فليس لها أن تخالف حتى لو كانت تعتقد هذا، وإنما يجب عليها أن تطيع زوجها، وإلا تكون الأمور فوضى. أصل المرأة تطيع زوجها، ولو كانت رأت شيئا واجتهدت فيه، مع أن الصحيح هو أن المرأة يجب عليها أن تستر يعني وجهها وكفتيها وسائر بدنها عن الناس، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص. يقول السائل: كم يكون ارتفاع السترة للمصلي من الأرض؟ ونلاحظ بعض الناس يضع شيئا أو يعمل خطا على الأرض ويقول هذه سترة، فهل هذا الفعل صحيح؟ السترة لا بد أن تكون مرتفعة، قيل أنها ذراع وقيل يعني ما يقرب من ذلك. وأما وضع الخط هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا أنه إن لم يجد شيئا يعني خط خطا في الأرض، وبعضهم لا يرى ذلك، لأن الخط ليس بسترة وليس هو شيء مرتفع يراه الناس، وقد لا يتنبه له بعض الناس، وإنما يعني إما أن يصلي إلى سارية أو إلى شيء من الدواليب، أو أن يجعل أمامه من هذه الكراسي أو حاملات المصاحف مهم أن يكون شيء مرتفع. نعم. ماذا يقدم طالب العلم، الحفظ أو الفهم؟ الفهم مقدم، لأن الحفظ بلا فهم كأنه لم يعلم، وأما إذا فهم ولم يحفظ فلديه فقه. ولهذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين يبقى مع الإنسان، أما لو حفظ، كم من إنسان يحفظ القرآن وهو لا يجهل أحكام الدين، وإنسان فقيه ولكن ليس له حفظ، لأنه الحفظ إنما يحتاج إليه في ما يتعلق به الواجب في الحفظ. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في الفهم وفي التأصيل، لما سئل عن حفظ القرآن قال: إن الذي يجب منه ما يتحقق به الواجب في الصلاة، الواجب من القراءة في الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، وكذلك يعني أيضا ما تكمل به الصلاة من قراءة شيء من القرآن. وأما ما عدا ذلك فإن رجوع الناس إلى القرآن في حفظه فهو لمعرفة الأحكام الشرعية التي دلت يعني النصوص عليها، فإذا فهم النص وعرف الحكم الشرعي فلا شك أن هذا يعني هو المقصود. ولهذا لاحظوا أن الفقه واجب، يجب على الإنسان أن يكون فقيها بدينه، أن يكون عالما بدينه، وأما الحفظ فهو مستحب. وهذا لا يعني التزهيد في عدم حفظ القرآن، بل ينبغي الحرص على ذلك، وهو أن يجمع الإنسان بين الحفظ وبين الفهم. ولكن الذي ينبغي أن يوجه إليه هو أن يجمع مع حفظ القرآن، أن يجمع إلى هذا التفسير والفهم، وأن لا يكون الآن العناية بالحفظ فقط. يسأل عن شرح مناسب للمبتدئ لكتاب رياض الصالحين. الشروح كثيرة في هذا، والشيخ ابن عثيمين له شرح، وهناك شروح أخرى، ولكن أنا لا أرى أن هناك شرح يعني مكتمل حقيقة، يعني بحيث استوعب يعني هذا الكتاب من جهة بيان الغريب والتعليق على الفوائد، وأن هناك مجموعة من الكتب، ولكن شروح يعني هذه الأحاديث مبسوطة في كتب أهل العلم في الصحيحين وفي غيره. من توضأ ثم شرب الدخان هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض الوضوء بشرب الدخان، ولكن الدخان فيه رائحة خبيثة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أكل من هذه الشجرة من الثوم أو البصل أن يقرب المصلى، والدخان من باب أولى، لأن الناس يتأذون منه يعني كتأذيهم من الثوم والبصل، بل لربما أشد. فأما انتقاض الوضوء فإن الوضوء لا ينتقض بهذا، إلا أن يقال أن هذا نجس وأن هذا لا بد أن يزال، لكن الذي يظهر أن هذه المادة يعني مستقبحة وهي كريهة، ولكن الوضوء لا ينتقض بهذا، يعني لا إفراط ولا تفريط. يوجه الناس إلى ترك الدخان من كان يتعاطى هذا الشيء، فإنه يوجه إلى تركه، ويجب عليه أن يتركه، لأن الدخان محرم، شربه وتعاطي الدخان محرم، فيه مضيعة للمال وفيه أذية للمصلين، وكذلك فيه إضرار بالصحة، وكل هذه الأمور كلها تدل على تحريم شرب الدخان. هل ورد حديث من زنى زني به، وما معنى ذلك؟ ما أعرف أن هناك حديث بهذا اللفظ، ولكن يعني في بعض الآثار بعض كلام السلف يعني قريبا من هذا، وأيضا هناك بعض النصوص دلالة على أن الأمور الكونية يعني قد تقدر على الناس بسبب يعني ما يفعله بعض الناس. من هذا ما جاء عن الرجل الذي قال أنه غمز جارية، كان له يعني محل حانوت فغمزها، ثم أرسل يعني رسولا إلى بيته، فلما جاء إلى البيت قالت له زوجته إن هذا الرسول أو هذا العامل يعني فعل شيئا ما كان يفعله، فسألها قالت أنه عندما أعطاها الشيء غمزها في يدها، فقال: غمزنا فغمز، ولو فعلنا لفعل. فهذا ينقل يعني يعني ولكن ليس هو حديث، وإنما هو مما ينقل يعني عن بعض أهل العلم. ويخشى على الإنسان، يخشى على الإنسان إذا تسلط على أعراض المسلمين أن يسلط الله عز وجل عليه بعض الفجار، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما ولعل هذا مما يستشهد به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال إذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لبنتك؟ فإذا كان الإنسان لا يرضاه يعني لمحارمه فكيف يرضاه لنساء المسلمين؟ فيخشى أن يعاقب على هذا بأن يتسلط عليه الفجار ويؤذونه في عرضه وفي نسائه. وأيضا مما يعني استشهد به لهذا أن الرجل إذا حفظ الله في دينه حفظه الله في دينه وفي ماله وأولاده، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. فإذا حفظ فرجه وعينه وبصره وحفظ سائر جوارحه ولم ينتهك المحارم فإن الله يحفظ عليه هذه الجوارح، وإذا حفظ أعراض المسلمين ولم ينتهكها بل ذب عنها وأعان المسلمين على حفظ أعراضهم فإن الله يسر له من يعينه على حفظ عرضه. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الأشاعرة إن كلام الله هو أمر نفسي بدون حرف ولا صوت؟ نعم، هذا قول الأشعري رحمه الله، وهو قول قديم يعني له، وبعد ذلك رجع إلى عقيدة أهل السنة أنه يقول إن الكلام هو معنى نفسه، وكلام الله لا يتعلق بالألفاظ، وإنما هذا القرآن معناه هو كلام الله، وأما ألفاظه فليست من كلام الله عز وجل، ويقول هي عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول هي حكاية عن كلام الله. والصحيح أن القرآن هو كلام الله، ألفاظه ومعانيه، حروفه ألفاظه ومعانيه، سوره وآياته كلها كلام الله عز وجل. يقول: هل يلزم من المعية المخالطة؟ لا يلزم من معية الله لخلقه المخالطة، وأما المعية من حيث العموم نعم، لأن المعية لها صور. تقول: جعلت اللبن مع العسل، أو الماء مع العسل، لأن مادة العسل ومادة الماء إذا جعل العسل مع الماء اقتضى الممازجة والمخالطة، مثل العصير ومثل الشاي وغيره أن تجعله في شيء، فإذا كانت هذه المادة تقبل الذوبان أو الممازجة تكون هذه المادة إذا قلت جعلت هذا مع هذا أنه يقتضي الممازجة. لكن تأمل لو قلت جعلت مثلا هذا الصندوق مع هذا الصندوق، يعني صندوق مثلا فيه خضار وهذا فيه خضار، قلت جعلت هذا الصندوق مع هذا الصندوق، لا يفهم المخاطب الآن أنه حصل تمازج بين الصندوقين، لأن المعية تتنوع. مثل أيضا قول الرجل يعني يسأل يقال له: هل زوجتك معك؟ يقول: زوجتي معي. فهو يريد أن معه مثلا في هذا المكان الذي هو فيه، ولا يلزم ممازجة بين الرجل وزوجته، أو بين الرجل وشريكه، أو بين الرجل وأمير يقال فلان مع الأمير، وإنما يقتضي ذلك المصاحبة. ولهذا تنوعت المعية في القرآن، يقول الله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. ما معنى معه هنا؟ معنى معه في دينه، وفي قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك. ما معنى معه هنا؟ أنه معه في الصلاة. فالمعية تتنوع بحسب السياق، وأصلها المقارنة والمصاحبة، فإذا كانت بين مادتين سائلتين فتقتضي الممازجة، وأما إذا كانت بين ذاتين لا يقبلان التمازج فلا يمكن أن يتصور إذا قلت زيد مع عمر أن يكون هناك تمازج بينهم. ومن هنا نعلم أنه إذا قيل إن الله مع خلقه فهذا يمنع أن يكون هناك حلول أو تمازج تعالى الله عن ذلك، وإنما المعية إما أن تكون عامة معهم بعلمه أو معهم بنصره وتأييده، وهذا له شواهد يعني حتى في كلام الناس، يعني مثل ما يقول الرجل يطل من أعلى البيت ويقول لابنه الصغير اذهب إلى المكان الفلاني، فيخاف الطفل فيقول اذهب وأنا معك، وهو ليس معه لصاحبه ولكن ينظر إليه قل أنا معك، فيتطمئن نفسه. فهذا معنى المعية، يعني معك ببصري بأنظر إليك. ويعني يقال فلان معه الأمير، لا يفهم الآن معه الأمير في المكان الذي هو فيه، قد يفهم منه هذا، يقال أين فلان، يقال فلان مع الأمير، معنى ذلك أنه مع الأمير في المكان الذي هو فيه. لكن يقال لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، هذا يفهم منه أن الأمير معه يعينه وينصره. فإذا المعية تتنوع بحسب السياق وبحسب النص الذي ذكرت فيه. يقول السائل هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأن الله أغنانا بما صح بما أنزل إلينا في كتابه وبما أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن صح عن هذه الأمور. لأن ما معنى فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال هو أن يوجه الناس لعمل، فإذا تهاوننا في فضائل الأعمال يعني ذلك أن نوجه الناس إلى البدع، نقول هذا من باب الفضائل اعمل، والحديث ضعيف لكن هذا من باب الفضائل. وهذا يقتضي أن يوجه الناس إلى بعض العبادات أو بعض الأمور التي لم تثبت شرعا، وكذلك حتى من جهة الاعتقاد، يعني بعض الناس يتهاون مثل ما توزع ورقة في فضل الصلاة أن فيها كذا وكذا وكذا ويبالغون في أشياء لم تثبت، فيقول بعض الناس دعهم، يعني هذا لا يضر لأنه مصلي مصلي. نقول يعني لم يتنبه هذا القائل لأثر هذا الاعتقاد على ذلك المسلم، كونه يعتقد اعتقادا باطلا أن الصلاة يعني فيها فضيلة كذا وأن عقوبة تركها كذا، فهذا اعتقاد، والاعتقاد خطير جدا كون الإنسان يعتقد اعتقادا باطلا لم يدل عليه النص. فينبغي التنبه لهذا وعدم التهاون في الأحاديث الضعيفة لا في باب الأحكام ولا في باب الفضائل. وأغنانا الله بما جاء في الكتاب والسنة بالأدلة الصحيحة التي بينت لنا يعني الأعمال الصالحة، ورغبنا الله عز وجل فيها ترغيبا لا يمكن أن يوجد مثله في كلام الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.